عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنس خدج رازبة نتبيجة خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا يغنبري عليه الصلاة والسلام هندك خيج كيشن خط السرعة بكر فقال وجود هذا الأمل أف خيجها أمل إنسانية وهذا أجله وأبدي أجلوية فبينما هو كذلك بشن وقتك هدى بين إنسان هصى يبقى ملا وهب يزدات هاي إذ جاءه الخط الأقرب وسحكته خطا نزكتره هاته أجل بسرداجر ومرن هات وكتمر يعني مرن يعني زكترش أمل